لمن الفصوص؟ لابن عربي، عندي له ترجمة نمليها لكم. يقول هو محمد ابن علي ابن محمد، محمد ابن علي ابن محمد ابن عربي الملقب بالشيخ الأكبر، قدوة القائلين، قدوة القائلين بوحدة الوجود، بئس المقلد والمقلد. ولد في مرسية في الأندلس عام 600، وتوفي بدمشق عام 38 و600. هذا ابن عرب صاحب الفصوص. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.